ساينوز مش ساينايد توكسيسيتي، تعمل ساينوز. هاو تو تريت العيان اللي عنده ساينوز زيتو بيتا هيموجلوبينيميا، اديله بقى حاجه زرقاء يحمر، هو ازرق عشان عنده ساينوز، اديله ميثيلين بلو يحمر. واكتبوا على الميثيلين بلو الموجود عندكم ده داي صبغه، تتاخد انترا فينوس تعالج على طول الميتا هيموجلوبينيميا وتحل وتحول تاني الهيموجلوبين من فرك لفرك. يبقى هيعمل ميت ايه؟ هيموجلوبينيميا. نعالجها باي ميثيلين بلو. الميثيلين بلو بيعالج الميت هيموجلوبينيميا ازاي؟ يحول الفرك بتاعها لفرك تاني، يرجع الهيموجلوبين الطبيعي. انتوا عارفين يعني ايه ساينوز ولا لا؟ ما انا بقى انت شوفوا ايه؟ ساينوزز معناه ان العيان يزرق. هو هيزرق ليه؟ في قبل كده انتوا مثلا خناقته حد، بلاش خناقته قطه، واحنا صغيرين كنا بنخنق القطط، ها؟ تقولوا قطه كده تلاقيها تزرق. دي معناه ان مفيش اكسجين كتير، ده معنى الساينوز. وده بيحصل في العيانين اللي عندهم ميت هيموجلوبينيميا، ليه؟ عشان الميت هيموجلوبين ما بيشيلش اكسجين، فبيبقى دايما الهيموجلوبين ايه؟ ها؟ يسموه ايه؟ اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ دي اكسجينيتد. العيان ازرق نتيجه الميت هيموجلوبينيميا. نعالجه ازاي؟ نديله ميثيلين بلو. ميثيلين بلو هيحوله الفرق انتو فرس، فيبتدي يشيل ايه؟ اكسجين تاني ويروح الساينوز. تفهم؟ طيب اللي جدع يقول لي لو اديت نيتريت كتير ايه اللي يحصل؟ اس اتش جروب، ويحصل تولرانس. فالتولرانس وان اوف ذا سايد افكتس اوف نيتريت. في ميكانيزم تاني للتولرانس للنيتريت از فازو دايليتور، ايه هو؟ اول طبعا ما بيحصل فازو دايليتيشن وضغط العيان يقل عن الطبيعي، مين بياخد خبر؟ البارورسبتور، صح؟ وتمنع الباراسمباثيك خالص، وتخلي مين ياخد ابر هاند؟ السمباثيك. السمباثيك اللي زاد هيعمل في الفيسل ايه؟ فازو كونستريكشن. والسمباثيك غيتد، هو عمل فازو كونستريكشن، ويروح بقى السمباثيك يستيموليت البيتا 1 بتاعت الجاكستا جلوميرولار سيلز، يقوم يطلع رينين، والرينين يطلع انجيوتنسين 2، يساعد السمباثيك ترانسميتر زي الابينفرين يعمل مور فازو كونستراكشن، وتلاقي الرينين انجيوتنسين سيستم اشتغل والسمباثيك سيستم اشتغل وحصل تاني فازو كونستراكشن. فيبقى ممكن نقول، اكتبوا عليها مهمه الحته دي، ان التولرنس اللي بيحصل نتيجه ايه؟ النيتريت يكون سببهم حاجتين، ديبليشن اوف اس اتش جروب او انكريس في الاكتيفيتي بتاعت الكومبنساتري ميكانيزم اللي بتزود السمباثيك والرينين انجيوتنسين سيستم. هاو تو افويد اللعبه دي؟ ازاي تمنع التولرنس دي؟ ابو حاجه في النيتريت لازم تدي فتره ما يكونش العيان بياخد فيها نيتريت، بيسموها النيتريت فري انترفال، تدي له دراج هوليداي، ما تدوش ايه؟ كونتينوس، اديه الصبح والظهر وخلي بالليل كله ما فيش فيه نيتريت. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ طيب ايه البريكوشن اللي تعملها مع النيتريت؟ طبعا لو انتوا يعني خدتوا كيمياء؟ لا. ثانوي خدتوا كيمياء؟ لا بجد بجد. لا خدتوا كيمياء يعني دخلتوا معامل كيمياء؟ مش حاجه اسمها معامل كيمياء صح؟ خالص. ولا كنت بتحط حاجات على حاجات كده وحاجات من الاساس. طب احنا ايامينا بقى كان فيكو في المدارس عندنا في الثانوي معامل كيمياء، كل اسبوع نروح معمل كيمياء نحط حاجات على بعض بقى كده ايه، ونعمل شغل بقى وحاجات تطلع وحاجات تتلون وبتاع. كان حاجه من الحاجات المشهوره قوي جوه معامل الكيمياء ده النيتريت، وكان دايما النيتريت اما هو بقى معمل كبير ومليان ازايز، عاوزين نجيب النيتريت نجري نفضل ماشيين ورا ازازه لونها بني. ليه بيحطوا النيتريت جوه ازازه بني؟ عشان النيتريت ده بيبوظ بالضوء. الضوء السان لايت، الضوء الطبيعي بتاعنا بيبوظه. انتوا عارفين الصور دي؟ صور الابيض واسود حاجات دي فيها نيتريت، لما بتتعرض للضوء حته منها بتسود، فالنيتريت بيبوظ بالضوء. فلو سمحتوا وبيبوظ بالاكسجين، فلو سمحتوا دي نقطه مهمه جدا، تاكد على العيان بتاعك اللي بياخد نيتريت تقول له لازم تحتفظ بالنيتريت في حته مش حر ويكون مقفول كويس تايت كونتينر عشان ما يدخلش ايه اكسجين. ما ينفعش العيان ياخده ويحطه في طابلوه العربيه ويسيبه في طابلوه العربيه في شهر اغسطس. الدنيا حر ونور كتير قوي باظ النايتريت يجي له اتاك اوف انجينا، يحط القرص تحت اللسان ويقعد كده مستني، البيه مش عاوز يروح ولا في صداع ولا اي حاجه، يفضل مستني كده لغايه ما يجي له مايوكارد الانفاركشن. خطر جدا ده لدرجه ان احنا بنقول لهم كل ثلاث شهور يو هاف تو تشيك على الاكسبايري ديت، شوفوا اكسبايرد ولا لا، انه بيبوظ بسرعه جدا النايتريت. والنايتريت مهم جدا، لازم العيان بتاع اللي بتجي له انجينا كتير يكون حاطه فين؟ في جيبه، بعيد عن الحر، بعيد عن الضوء كويس، وكل شويه ان ممكن تجي له اتاك اوف انجينا كل ست شهور، بيجي له كل يوم، هيجي له كل ست شهور، هيكون جايب نايتريت من ست شهور. هيبقى اكسباير. يجي له اتاك الثانيه يا راجل، يبقى لازم باستمرار يتشيك على الاكسبايري ديت ويشوف يشوف ايه؟ التاريخ الصلاحيه بتاعته كويس ولا لا. نمره اثنين نقول له ما يجي لك البين حط القرص تحت اللسان وانت قاعد. يعني وانت قاعد؟ تكون قاعدا جالسا مش واقفا. ليه؟ ما هو لو واقفا وخد القرص وعمل بينيلو دايلاتيشن الدم هيتجمع في رجليه هيقع على دماغه على الرصيف تتكسر دماغه يموت ويبقى كله من تحت راسه. وما تستخباش فيها وتقول له خد القرص وانت نايم في السرير. تقول لي طب انا غلطت في الحاجه دي؟ لا غلطت طبعا، هو الراجل هيسمع كلامك عنده انجاينا، لو قلت له مش على ايديك ورجليك هيمشي. يسمع كل حاجه كنت بتقولها له. فالراجل تجي له الاتاك في الشارع، ياخدها جري عشان يطلع فوق السرير وينام في السرير. فيجي له انفاكشن في السكس. مش انت قلت له نايم في السرير؟ اقعد على الرصيف، اقعد على السلم، اكتر حاجه بتيجي فيها انجاينا هو طلع السلم. او هو بيجري ورا اتوبيس مثلا يقعد على طول وياخد القرص. ساعات بقى وهما بيحطوا القرص تحت اللسان يدوخ، لو داخل وابتدى يحسس انه هيغمى عليه ينام على ظهره، صح؟ ينام على ظهره 2 مينتس بس هتلاقي الدم راح للبرين تاني بالجرافيتي ابتدى يتحسس. دي نقطه مهمه جدا. ولازم نقول له حاجه تانية، نقول له حط القرص تحت اللسان، اول ما البين يروح شيل القرص. اللي جدع يقول لي ليه؟ عشان كل ما هيقعد خلاص البين راح، ده معناه ان جرعه اكبر، ده معناه انه هيشتغل على الارتيريال سايد ويعمل فازو دايلاتيشن ويز ريفلكس تاكيكارد. والريفلكس تاكيكارد بصراحه ممكن تعمل سايد افكت، انا ما قلتهاش في الاول بس هقولها دلوقتي، ان ممكن المريض يخش في ويزدرول سيندروم. يعني ايه ويزدرول سيندروم؟ او يعملهاش ريباوند فينومينا، ان التاكي كارديا الزياده دي ممكن تعمل انجاينا بتاعك تورسن الانجاينا. وعشان كده دايما بنحب ندي للعيانين اللي بياخدوا النايتريت بيتا بلوكرز، عشان خدوا لو حتى خدوا جرعه كبيره شويه من النايتريت ما يجيلهمش ايه؟ ما يجيلهمش تاكي كارديا جامده. هنقول له بقى لو سمحت شيل القرص من تحت اللسان بعد ما البين بتاعك. ولازم نقول له كمان ما ينفعش تاخد، لو انت بقى بتاخد النايتريت كونتينوس كل يوم بروفيلاكتيك ما تاخدوش طول النهار. لو بتحط باتش ما تحطهاش طول النهار، لازم يكون عندك حاجه اسمها نايتريت فري انترفال. انا كاتبها لكم وحاطط تحتيها خط اهو، ودي مهمه جدا. لازم العيان يقعد على الاقل في اليوم من 8 ل 10 ساعات ما بياخدش نايتريت. واللي جدع يقول لي ليه من 8 ل 10 ساعات ما بياخدش النايتريت؟ عشان جسمه يكون اس اتش. برضه من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منه انه العيان ما ياخدش قرار لوحده كده يروح يقعد على القهوه، واحد صاحبه يقول لك بتاخد نايتريت هتموت، يقوم وقف النايتريت مره واحده، ان ممكن يحصل له withdrawal phenomena ويخش ان اتاك اوف انجاينا. اتفقنا على الكلام ده؟ كده فاضل لنا حته صغيره ونخلص النايتريت. ايه بقى البريبريشنز بتاعت النايتريت؟ واكتبوا لي على البريبريشنز اوف نايتريت مهمه. هو هم كتير قوي بس احنا هناخد ثلاثه بس. واحد انتوا عارفينه اسمه النيترو ايه؟ جليسرين. واحد ما تعرفوش اسمه ايسو سوربيد داي نايتريت. يبقى في واحد اسمه نيترو جليسرين، واحد اسمه ايسو سوربيد داي نايتريت. ما حدش يقول في شفوي ايسو زوربيد، يزعلوا. هو مش اسمه ايسو زوربيد، اسمه ايسو سوربيد. ها ايسو سوربيد داي نايتريت. الاثنين دول بيتاخدوا ازاي؟ عندي بقى انواع منهم كتير قوي. ممكن الاثنين دول يتاخدوا اس ال، يعني سابلينجوال. واللي جدع يقول لي لو اتاخدوا سابلينجوال هيبقى فيهم ميزه حلوه. ايه هي؟ ان النيتروجليسرين والايسوسوربيد داي نايتريت بيحصل لهم اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم في الليفر. فالفيرست باس ميتابوليزم بيعلى بيقلل البايو افيلابيلتي بتاعته. فنعمل ايه بقى علشان الدواء ده ما يحصلوش اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم؟ ناخده سابلينجوالي عشان يخش انتو السيستميك سيركوليشن وداوت جوينج انتو ذا ليفر. ده هيرفع قوي البايو افيلابيلتي وهيخلي الدواء يشتغل بسرعه، صح ولا لا؟ مش هيبقى في الموضوع ما فيش فيه ابزوربشن جامد في الاستومك او الانتستين، مش هستنى بقى عبال ما الدواء يحصل له ابزوربشن، هيشتغل بسرعه لدرجه انك لو انت اديت نيتروجليسرين سابلينجوال هيشتغل افتر 2 مينتس، فيري رابيد اونست اوف اكشن. لو اديت ايسوسوربيد داي نايتريت هيشتغل افتر 5 مينتس، فيري رابيد اونست اوف اكشن. بس تتوقع طالما رابد هيبقى شورت اكتنج. شورت اكتنج بكتير هيقعد نص ساعة النيتروجليسرين، وبكتير الايزوسوربيد داي نيتريت يقعد ساعة. اللي جدع يقول لي ده ينفع في ايه؟ ها؟ في الاكيوت اتاك. لو الان جات له اتاك اوف انجانا دلوقتي يقوم واخد قرص تحت اللسان. او في حاجة اسمها الاميديات بروفيلاكس. انتوا عارفين يعني ايه بروفيلاكس؟ وقاية. يعني ايه immediate prophylaxis؟ يعني واحد مثلا لا اتوبيس فات وهيجر ورا الاتوبيس، هيجي له انجاينا. ها؟ الانجاينا هيجر وراه واخد قرص عشان ما يجيلوش، بقى هو بيجري وراه ما يجيلوش. هيعمل اكسرسايز جامد مش متعود عليه ياخده، زي ما زميلته بيقول حاسس انه هيجيله ياخده. يبقى دي كلها بيسموها الاميديت بروفلاكس ساب لينجوال. ليه ينفع في الاميديت بروفلاكس؟ عشان ليه فيري رابيد اونست اوف اكشن. ممكن ناخده بقى من ساب لينجوال، ممكن ناخده ايه؟ ترانس ديرمال باتش. واللي جاي يقول لي ترانس ديرمال باتش هيصلها فيرست باس ميتابوليزم؟ لا بره. بس هتبقى ميزه بقى انك ما بتحط البلاستر طالما انت حاطه هو شغال. اللي جدع يقول لي ترانسديرمال باتش هتبقى شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ لونج اكتنج. واي دواء بصراحه لونج اكتنج هيبقى سام وات ايه؟ ديليد اونس. فده ما ينفعش ايه؟ في الاكيد اتاك معايا ما ينفعش يجي له اكيد اتاك ويجي يحط لي اللزقه. لا طبعا، حط له قرص تحت اللسان. اللزقه دي او الترانسديرمال باتش دي انا استخدمها عشان اعمل ايه؟ لونج تيرم بروفيلاكس، مش ايميديت بقى ايه؟ بروفيلاكس. لونج تيرم بروفلاكس. خلاص؟ من الانجينا وبستخدمه كلونج تيرم برضه بروفلاكسز في العيانين اللي عندهم هارت فيلير عشان ما يحصلش زياده في الاعراض. ليه؟ هو ايه الميزه بتاعت النيتريت في الهارت فيلير؟ انه بيقلل بريلود والافتر لود. دايما بحب في العيانين اللي عندهم هارت فيلير ابقى مقلل لهم ايه؟ البريلود والافتر. ممكن اخد الدواء ده بدل ما تاخدوا ترانس ديرمال باتش تاخدوا سلو ريليز بريباريشن. كلنا عارفين سلو ريليز بريباريشن اورالي صحيح البايو افيلابيلتي هتقل بس مش هيبقى شورت اكتنج. ليه؟ ده سلو ريليز بريباريشن. فلو انت مش عاجبك اللزقه خد اقراص، بس اقراص ايه؟ سلو ريليز. تاخد قرص واحد في اليوم بيفضل شغال 18 ساعه. واللي جدع يقول لي حلوه الحركه دي ولا لا؟ حلوه ليه؟ هيخلص بعد 18 ساعه يبقى فاضل 6 7 ساعات مفيش فيها نايتريت عبال ما يجي ميعاد ايه؟ القرص اللي بعديه. هتقول لي يعني هاخد الدواء كله 18 ساعه؟ كل يوم 18 ساعة شغال و6 نايتريت فري انترفال عشان الجرعة اللي بعد كده تجيب نتيجة. لو خدته كونتينوس ورا بعض كده الجرعة بعد شوية مش هيجيب نتيجة. يبقى السلو ريليف بريباريشن الكتالوج جنبها كده بديل اتنين مش كده؟ بديل ترانسديرمال باتش. في احتمال رابع بقى انك تاخد الادويه دي انترافينوس انفيوجن. واللي نصح يقول لي بقى الانترافينوس انفيوجن دي هنعمله امتى؟ العيان اللي عنده هايبرتنسيف امرجنسي او العيان اللي جاله مايوكاردر انفاركشن. يعني في الامرجنسي احنا بندي الدواء ده. مش لازم العيان يكون جاله مايوكاردر انفاركشن. جاله حاجه احنا سميناها اكيوت كوروناري سيندروم. الاكيوت كوروناري سيندروم ده بقى بيشمل على الانستيبل انجينا والمايوكاردال انفاركشن. اكتبوها لي كده جنب الانستيبل انجينا كده اكيوت كوروناري سيندروم. في دواء طلعوه جديد اسمه ايسو سوربيد مونو نايتريت. الايزو سوربيد مونو نايتريت ده بقى ما بيحصلوش فيرست باس ميتابوليزم. ما يحصلوش ايه؟ فيرست باس ميتابوليزم. فالبايو افيلابيليتي بتاعته ايه؟ عاليه جدا. وده فرق لازم كلنا نعرفه. يبقى ايه الفرق الاساسي بين الايزو سوربيد داي نايتريت والايزو سوربيد مونو نايتريت؟ فيرست باس ميتابوليزم. الفرق الثاني واول حد يغلط فيه جابوه السنه اللي فاتت. الايزو سوربيد مونو نايتريت ما بيتاخدش ساب لينجوال. ما بتاخدش ايه؟ سابلينجوال. اكتبوها كده جنبها. وحتى لو بصيتوا هتلاقيه هو مكتوب ايه؟ سلو اونست ولونجر ديوريشن بتاخد توايس بير داي وبتاخد سلو ريليس بريباريشن وانس بير داي. يعني اكتبوا كده نص سابلينجوال واونلي اورال. يا تاخدوا اوراس بتاع الزمان اللي كان شورت اكتنج دي ولكن طلعنا منه سلو ريليس بريباريشن حلوه. يبقى اللي ناصح يقول لي مين بس من اللي علينا بيتاخدوا سابلينجوال؟ النيتروجليسرين والداي ايزوسوربيد داي نايتريت. حتى هو موجود في السوق اسمه داي نايترا. داي نايترا يعني داي نايتريت. ده اللي فيه منه سب لينجوال. ولكن الايزوسوربيد مونو نايتريت فيه منه اورالي بس وبستخدمه اونلي فور بروفلاكسيس. ما ينفعش في علاج الاكيوت اتاك. يعني مثلا لو جم في الامتحان قال لك كده وش ذا فولوينج دراجز ينفع في علاج الاكيوت اتاك اوف انجاينا، كتب لك نمره واحد بيتا بلوك، نمره اثنين الايزوسوربيد مونو نايتريت، نمره ثلاثه الكالسيوم شانل بلوكرز، نمره اربعه نيتروجليسرين. هو النيتروجليسرين كل دول ما ينفعوش. ذا اونلي دراج بينفع في الاكيوت اتاك هو النيتروجليسرين او الايزوسوربيد داي نايتريت فقط. كل الادويه اللي هناخدها بعد كده دي بروفلاكسس عشان العيان ما يجيلوش ايه؟ اتاك ثاني. لازم برضو احتياطي تعرفوا ان الايزوسوربيد داي نايتريت بيحصل له ميتابوليزم في الليفر انتو ايزوسوربيد مونو نايتريت. يبقى ده من اسمه حتى داي نايتريت ما بيحصل له ميتابوليزم هيدي اثنين مونو نايتريت. داي نايتريت يعني مو اثنين مونو نايتريت. الحاجه الثانيه يفضل تبقى المريض عارف بتاعك انه لو حط القرص تحت اللسان وما ضيعش البين وجاله صداع وما ضيعش البين ياخد قرص تاني بعد خمس دقايق. لو ما ضيعش البين ياخد قرص تالت. بعد الثلاث راس البين ما راحش يروح هلا بلا كده المستشفى. ده غالبا مش ايه؟ مش انجاين. امال دي ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. او على اقل تقدير انستيبل انجاينا يعني اكيوت كوروناري سيندروم. لازم البين بتاع الانجينا العاديه يروح وذن يا قرص يا اثنين يا ثلاثه. اتفقنا؟ كده احنا خلصنا النيتريت. نستريح كده خمس دقائق عشان ناخد ايه الكالسيوم شانل بلوك. طيب ده موجود في حتت معينه منها الهارت وليه رول معين كده مش مهم قوي عليه. يبقى ما حدش انا اقول لك ايه انواع الكالسيوم شانلز تقول له ثلاثه ال تايب ال ان تايب تي تايب. الكاستم شاين بلوكرز اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، ها اكتر حته بتشتغل عليها ايه؟ ال ال تايب. فبيبلوك ال ال تايب اوف كالسيوم شاين. فلو انا تخيلت ان الكالسيوم شاين كده وبتدخل كارنت اوف كالسيوم ماشي، واديتك الدواء ده، بتلاقي في الجزء من الشانلز كده اسمها الالفا، بس يا جماعه بس بس بس بس الالفا سب يونت. الالفا سب يونت دي اللي موجوده على الكالسيوم شانلز ممكن يتحد معاها مين؟ الادويه، وتقفل الكالسيوم شانل. هي مش هتقفلها قوي، هتخلي دخول الكالسيوم ايه؟ ابطا. فما اجي اقول لك بقى قول الميكانيزم اوف اكشن اوف ذيس دراجز، لازم تقول كلمه يعني، ما تقوليش بقى كالسيوم شانل بلوكر بيبلوك الكالسيوم شانل. عملنا ايه؟ هتقولي بيبايند مع الالفا سب يونت اوف ال تايب اوف كالسيوم شانل، وتقفلها وتخلي الكرنت اوف كالسيوم اللي بيخش يبقى بطيء، فيبتدي كميه الكالسيوم اللي جوه التيشو ال، وهو اكتر حاجات بيأثر عليها بيأثر على البلاد فيسلز، على السموس ماسل اوف البلاد فيسلز اند والكاردياك ماسل. في بعض الاذر سموس ماسل بيأثر عليها بس مش هيأثر على مين؟ على سكيليتال ماسل. لماذا؟ السكيليتال ماسل الكالسيوم بتاعها ما بيجيش من بره عن طريق الكالسيوم شانل، ولكن ده كالسيوم بيحصل له ريليس فروم ساركوبلازم بروتين، ده انترنال كالسيوم. وعشان كده الكالسيوم شانل بلوكرز مش هيعملوا تأثير مباشر على السكيليتال ماسل، ولكن هيأثروا تأثير مباشر على الفيسلز، السموث ماسل اوف ذا بلاد فيسلز والسموث ماسل اوف الهارت، واذر سموث ماسل زي الجي اي تي، البلادر، اليوترس والبرونكاي، ويعملوا في كل الاماكن دي كونتراكشن ولا ريلاكسيشن. يبقى ده ثالث دواء بازو ايه؟ دايليتور بعد الالفا بلوكرز والنايتريت. مين هم بقى الكالسيوم شانل بلوكرز؟ خدوا بالكم بقى من الحته دي انها حته بتلخبطكم كلكم. الكالسيوم شانل بلوكرز بيقسموهم كيميكالي لمجموعتين، وانا هقول لكم دلوقتي ليه هم قسموهم كيميكالي. احنا تقريبا ما فيش ولا دواء غدد خدناه قسمناه كيميكالي، نقول ده سيلكتيف نون سيلكتيف. اما كيميكالي هقول لكم ايه بقى الفكره بتاعت الموضوع. المجموعه الاولانيه طلعناها مجموعة كيميكالي بيسموها مجموعة الداي هيدرو بايريدين. داي ايه؟ هيدرو بايريدين، بيسموها الذهب. داي هيدرو بايريدين. في مجموعة تانية اسمها النان داي هيدرو بايريدين، مش عايزين اقول لكم على اسمهم يعني، فسميناهم ايه؟ النان داي هيدرو بايريدين. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا اتفقنا لو قفلنا الكالسيوم شانلز هيتاثر ايه؟ الهارت والبلاد فيسلز. بالبلدي كده الداي هيدرو بايريدين ها بيشتغلوا على البلاد فيسلز اكتر من الهارت، اما النان ذهب بيشتغلوا على الهارت اكتر من البلاد فيسلز. بس كلنا عارفين في الهارت في نوعين من التيشو، اوتوماتيك تيشو ونان اوتوماتيك تيشو. الاوتوماتيك تيشو اللي هي ليها قدره تو جنريت امبلس وداوت اكسترنال ستيمولس اللي هي الاس اي نود والاي بي نود. النان اوتوماتيك تيشو اللي هي المايو كارديوم. لو انا قلت لك الداي هيدرو بايريدين بيشتغل على البلاد فيسلز اكتر من الهارت، طب هو بيشتغل على الهارت على ايه؟ اكتر من المايو كارديوم، والمايو كارديوم اكتر من الاس اي نود والاي بي نود، يبقى اقل تاثير للذهب على مين؟ على الاس اي نود والاي بي نود. اتفقنا؟ اللي بعديهم الميوكارديوم بس تاثيرهم قوي جدا على البلاد فيسلز. لو بصينا هنا بقى هنلاقي النان ذهب بيشتغلوا الاول على ايه؟ على الهارت. اول حاجه بيشتغلوا عليها الاس اي نود والاي بي نود، العكس بقى اكتر من الميوكارديوم، ويمكن يكون الميوكارديوم قد ايه؟ البلاد فيسلز. الكلام ده حصل ليه؟ عشان الكيميكال ايه؟ الستراكشر بتاعها. التغيير في الستراكشر بتاعت الكالسيوم شانل بلوكرز خلي ليهم سيلكتيفيتي تو بايند تو سبيسيفيك كالسيوم شانل. الداي هيدروبيريدين كلهم بيمسكوا في البلاد فيسلز اكتر من المايوكارديوم، والمايوكارديوم اكتر من الاستينوز والاوزينوز لاسباب خاصه احنا متصدين بيها لنفسنا. هنا العكس، فاللي جدع يقول لي ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ايه؟ اول قبل ما نقول مني هيعمل ايه يعني نعرف اسمائهم، هنقول لكم بقى دلوقتي اعملوا هنا اعملوا هنا، كلام سهل جدا. الذهب الداي هيدروبيريدين دول ادويه عيله اخرها كلمه، واشهر واحد فيهم كان شورت اكتنج طلعوه زمان اسمه النايسيبيدين، ده اول واحد طلع. كل الادويه اللي هتطلع بعد كده يبقى فيها ايه؟ ديبين. النايسيبيدين كان شورت اكتنج خلاص. طلعنا بعد كده ادويه انترميديت اكتنج، يعني الديوريشن اوف اكشن بتاعتها اطول شويه. واللي جدع يقول لي كل ما يبقى الشورت اكتنج هيبقى ايه؟ رابيد اونس، وكل ما يبقى اللونج اكتنج هيبقى ايه؟ ديليد اونس. الانترميديت عندنا ادويه كتير قوي، واحد اسمه نيمو، نيمو ايه بقى؟ ديبين. واحد اسمه نيكار ديبين. اللونج اكتنج في كتير قوي، بس في واحد منهم مهم قوي محدش هينساه، املو دي دي. هل حاجه نستخدم الاملو دي دي ده دواء لونج اكتنج وديليت انصر، ومعظم الناس بتستخدمه في مصر في علاج الهايبرتنشن، واسمه نورفاسكا. ده دواء مشهور جدا املو دي دي، كالسيوم شانل بلوكرز لونج اكتنج ديليت انصر بس. وانا باكد على حكايه ان هو لونج اكتنج لاسباب هقول لكم عليها دلوقتي. اخر واحد فيهم دواء اسمه فينول، هيعني ناقصه ان، فينول دي بي مش فينول دي بام. والله ما فيش معنى كلام ايه فينول دي بام، انا مش هتلخبط انا مش عارف. ايوه فاكرينه ده واحد بالسمباسومايمس فينول دي بام، اما ده اسمه ايه؟ فينول دي بي. خلاص يبقى اللي ناصح يقول لي بقى مين هم الداي هيدروبيريدين اللي علينا. واحنا ملاحظين بقى احنا مقسمين الداي هيدروبيريدين اكوردنج تو ايه؟ ديوريشن اوف اكشن. شورت اكتنج ذا ناي في دي بين، انترميديت اكتنج زي النيمو دي بين والنيكار دي بين، ولونج اكتنج زي الاملو دي بين والفينول دي بين. طبعا هم شركه بتطلع النايفيدبين زعلت قوي ليه؟ الدواء بتاعها بقى شورت اكتنج ومعادش حد بيحصل. اقول لكم ليه عيب ان الادويه تكون شورت اكتنج ورابيد اوف؟ فقاموا مطلعين من النايفيدبين ايه؟ سلو ريليز بريباريشن. وعشان كده اقدر دلوقتي احط مع اللونج اكتنج النايفيدبين الاس ار. اللي جاي اقول الاس ار يعني ايه؟ سلو ريليز. بالنسبه بقى للنان ذهب عندنا اثنين بس، دواء اسمه فيرابامين ودواء اسمه الدلتيازم. في من دول رابد وشورت، في منهم اس ار. اتفقنا؟ كان طالعين منهم العاديين اللي هم رابد وشورت، طلعنا منهم الاس ار سلو ريليز اللي هم ديليد ولونج اكت. اتفقنا؟ اللي جدع يقول لي بقى اهم فرق في دول ودول ايه؟ هم مش على دول مينلي فاسكولار صح؟ اما دول مينلي كارديك صح ولا لا؟ هل اقدر اقول على النان دهب ان هو ما بيشتغلوش على البلاد فيسلز؟ لا بيشتغل. هل اقدر اقول على الدهب ان هو ما بيشتغلوش على الهارت؟ لا بيشتغل. ولكن مين اللي اكتر؟ في الدهب الاكتر الفاسكولار. النان دهب الاكتر ايه؟ الهارت. قبل ما اتكلم على اي حاجه بقى هم دول بيعملوا ايه دول بيعملوا ايه؟ هفكركم بحاجه قلتها زمان. انتوا اكيد كلكم نسيتوها. بتقول ايه؟ دي البيتا ريسبتس، بيتا 1 ادفش 2 جي اس ادينايل سايكليز، والادينايل سايكليز بيكون سايكليك ام بي، والسايكليك ام بي بياكتيفيت بروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن لايه؟ في الهارت كالسيوم شانل. والفوسفوريليشن اوف كالسيوم شانل يفتحك ويدخل ايه؟ كالسيوم. فبذمتكم معظم الاكشن بيعملها البيتا 1 ثرو كالسيوم، صح ولا لا؟ البيتا 1 لو انت استعملت لها ستيميوليشن هتدخل كالسيوم في الاس اي نود يزود الهارت ريت، يدخل كالسيوم في الاي في نود يزود الكوندكشن، يدخل كالسيوم في المايوكارديوم يزيد الكونتراكشن. وعشان كده الاستيميوليشن وبيتا 1 ليها ثلاثه بوزيتيف، وعشان كده البلوكينج اوف بيتا 1 ليه ثلاثه نيجاتيف، وكمان البلوكينج اوف كالسيوم شانل ثلاثه نيجاتيف، صح ولا لا؟ فاللي جدع يقول لي مين هيبقى شبه مين بالظبط؟ البيتا بلوكر شبه الكالسيوم شانل بلوكر اللي بيشتغل على الهارت، واللي جدع يقول لي مين بيشتغل على الهارت اكتر؟ النون ده. الفرابامين عاوزين نفهم بس ما حدش يبص في الورق، الفرابامين والدلتيازم تيبيكالي زي البيتا بلوكر. في اختلافات بسيطه قوي بينهم. ليه؟ ان الفرابامين والدلتيازم بيشتغلوا على الهارت ويقفلوا الكالسيوم شانلز ويعملوا نفس تاثير ايه؟ البيتا بلوكرز. هما مختلفين عن البيتا بلوكر فين؟ في البلاد فيسل. البيتا بلوكر بتوع زمان يعملوا بازو سبازم، فاكرين؟ انهم بيضربوا البيتا 2 يخلوا الالفا 1 انوبوز. دول بقى بازو ايه؟ دايليز. يبقى الفرق الوحيد بين النان دهب اللي هو الفرابامين والدلتا زام عن البيتا بلوكر اللي احنا خدناهم ان دول بازو دايليتور ودول مش بازو دايليتور. اما على الهارت تقريبا نفس الفكره. وجود الفازو دايليتور افكت بتاع ايه؟ الكالسيوم شان بلوكر هيعمل تاثير على الهارت. ريسليت. هقول لكم عليه دلوقتي. لو بصينا بقى على الذهب هتلاقيهم تيبيكال ايه؟ تيبيكال ايه؟ فازو دايليتور. فازو دايليتور عاديين جدا بس ليهم تاثير على الهارت. فازو دايليتور بكل عيوبهم وميزاتهم. شبه قوي مين؟ النيتريت. شبه قوي مين؟ الالفا بلوك. يبقى كان الكالسيوم شانل بلوكرز دول مجموعتين من الادويه، مجموعه فازو دايليتورز ومجموعه شبه ايه؟ البيتا بلوكرز. مجموعه شبه التيبيكال فازو دايليتورز اللي هم الذهب، ومجموعه شبه البيتا بلوكر اللي هم ايه؟ النون ذهب. خدوا بالكم عشان هنتلخبط حلو قوي دلوقتي. يبقى وي ار كلاسيفاينج الكالسيوم شانل بلوكر مجموعتين كيميكالي، وانا قسمناهم كيميكالي ليه بقى؟ عشان هم مختلفين عن بعض في السايت اوف اكشن. ما يكون الاستراكشر بتاعهم داي هيدروبيردين هيشتغل على البلاد فيسز اكتر، لو الاستراكشر بتاعهم حاجه ثانيه هيشتغل على الهارت اكتر. اتفقنا؟ واحنا اتفقنا ان هم مش هيشتغلوا على السكيلز. توقع بقى انهم يعملوا ايه في اول حاجه تاثيرهم على البلاد فيسز؟ تقول لي بصراحه يعني البلاد فيسز الاثنين هيعملوا بازو دايليتيشن، بس مين اكتر؟ الذهب. بس لانهم بيشتغلوا بمين؟ عطلة بس. في عندنا واحد في الذهب اسمه ايه؟ نيمو دي بين. دي مكتوب عندك ولا لا؟ النيمو دي بين ده فيري سيلكتيف، انه بيعمل سيريبرال بازو دايليتيشن. سيريبرال بازو دايليتيشن. اكتبوا عليها مهمه دي. اللي هي حكايه ان النيمو دي بين ده بيشتغل على السيريبرال بلاد فيسلز، ويمكن اقول لكم فايدتها ايه الحكايه. حلو؟ طيب. خلصنا من تاثيره على البلاد فيس السهل، هما الاثنين بازو دايليتور، بس مين اكتر؟ ها؟ الافندي ده الدهب. نيجي بقى لتاثيره على الكاردياك افكت، وده ممكن يلخبطنا. وافهموا بقى الكلام ده مهم جدا، الكلام ده بيجي في الامتحان كتير قوي. الكاردياك افكت اوف كالسيوم شانل بلوكرز هيعتمد على نوع الكالسيوم شانل بلوكرز. لو انا ذهب نان ذهب قصدي فرابامين ودلتيازام هبقى زي مين؟ ثلاثة نيجاتيف زي البيتا بلوكر. هقلل الكونتراكشن وهقلل الكوندكشن وهقلل الهارت ريت. فواحد يقول لي ما دول فازو دايليت، وانا كنت متوقع تقول لي ها ادي الهارت اهو وادي السيركوليشن، ما تيجي تعمل هنا فازو دايليتيشن. كنت متوقع تقول لي ان ما بتعمل فازو دايليتيشن هنا البارو ريسبتور مش هتبعت امبلس، فمين ياخد الابر هاند؟ الفازو موتور سنتر، فيشتغل على الهارت ويزود الهارت ريت، صح ولا لا؟ اقول لك ده ريفلكس، ولكن الادويه دي بتشتغل ايه؟ على الهارت اكتر، فالدايركت بتاعها كسب الريفلكس. وبقى تأثير الأدوية دي باي بلوكينج اوف كالسيوم شانل في الهارت هو اللي واضح، والريفلكس ضعيف ولا قوي؟ ضعيف جدا. هو الريفلكس عاوز يعمل تاكيكارديا بس ما عرفش ليه، علشان الدايركت هيعمل براديكارديا. ليه الدايركت هيعمل براديكارديا؟ ما انا هقفل الكالسيوم شانل اكن قفلت ايه؟ البيتا ريسبتور، والهارت ريت هيقل والكوندكشن هتقل والكونتراكشن هتقل. اتفقنا؟ يبقى اللي جدع يقول لي الفرابامين والدلتيازيم يعملوا ثلاثه ايه؟ نيجاتيف براديكارديا، ويقللوا الكوندكشن ويقللوا الكونتراكشن. طب ليه الفازو دايليتيشن ما عملش ريفلكس انكريز في السمباثيك اكتيفيتي؟ هو عمل بس ما قدرش انتاجونايز الدايركت افكت على الهارت. فنكتب كده جنب النون ذهب الدي اكتر من الار، يعني الدايركت اكتر من الريفلكس. انا كاتب لكم بقى تحت اهو دايركت كاردك ديبريشن. امال ايه البي والدي دي؟ البراميل اكتر من الدلتيازين. دي مش مهم قوي تعرفوا الفرق يعني، ولكن احنا بنتكلم عليهم ان جنرال. حلو، اتفقنا؟ تعال على هنا. هنا دول سترونج فازو دايليتور. السترونج ومش عاوز ولا غلط، سترونج فازو دايليتور اكيد ايه اللي هيزيد؟ السمباثاتيك اكتيفيتي. نعمل فازو دايليتيشن، مين ما يحسش؟ البارا ريسبتور، توقف البارا سمباثاتيك والسمباثاتيك ياخد الابر هاند، صح؟ والسمباثاتيك اوت فلو على الهارت يزيد، لازم الهارت ريت ريفلكس المفروض يعلى. هدول ده ما هو بيشتغل وبيقفل الكالسيوم شانل في الهارت. هقول لك تاثيره على الاس اي نود والاي في نود غلبان في الاخر، فمين يكسب؟ الريفلكس ويزيد الهارت ريت. اما اللي ناصح ومحدش ناصح فيه يقول لي ليه الدواء ده هيقلل الكونتراكشن بتاعت الهارت؟ عشان الريفلكس ما بيأثرش على الكونتراكشن، فهو ستيل تأثيره باين وما بيقلل الكونتراكشن بتاعت الهارت. يعني بيشتغل على ايه؟ على الميوكارديو. هتقول ايه ده؟ الدواء لئيم قوي. بوزيتيف ايه؟ بيزود الهارت ريت. بوزيتيف كرونو تروبيك بس نيجاتيف انو تروبيك. امال مين ثلاثة نيجاتيف؟ النون ذهب. يبقى اللي جدع يقول لي ليه الدواء ده عمل تاكيكارديا وده ليه عمل براديكارديا والاثنين كالسيوم شانل بلوكرز؟ هتقول لي عشان ده بيشتغل ميلي على الهارت ويانتاجونايز الريفلكس بتاعه، وده ليه عمل تاكيكارديا؟ انه بيشتغل ميلي على البلاد فيسلز والريفلكس انتاجونايز الدايركت. يبقى اللي ناصح يقول لي بقى مين الكالسيوم، ايه تاثير الكالسيوم شانل بلوكرز على الهارت ريت؟ It depends على نوع الهارت ريت. لو انت واخد داي هيدروبيريدين هيعمل ريفلكس تاكيكارديا، لو واخد نون داي هيدروبيريدين هيعمل دايركت راديكارديا. الاثنين هيقللوا الميوكارديال كونتراكشن، بس مين اكتر؟ اللي بيشتغل على الهارت اكتر اللي هو مين؟ الذهب، صح؟ قصدي النون ذهب. ليه الدواء ده ما اثرش على الكوندكشن في الاي في نود؟ انه تاثيره على الاس اي نود والاي في نود ضعيف جدا، فهو اسرع الكونتراكشن شويه واسرع على الهارت ريت قوي. واللي جدع يقول تاثيره على الهارت ريت دايركت ولا ريفلكس؟ ريفلكس. اتفقنا؟ فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده؟ عشان هم بيلخبطوكوا في الام سي كيو. يبقى ما اقدرش اقول لك في الكالسيوم شان بلوكر كلهم بيعملوا براديكارديا، ما اقدرش اقول كلهم بيعملوا تاكيكارديا حسب الدواء اللي بتقول. في نقطه بقى مهمه جدا، اللي جدع يقول لي النايفيديبين ولا الاملوديبين هو اللي هيعمل سيفير ريفلكس تاكيكارديا؟ النايفيديبين. طب ليه؟ النايفيديبين رابيد اونسيت يخش دب صخ لما وسع الفيزي. مين جالها هلع؟ البارا ريسبتور وقفه مره واحده البارا سمباثيك. سمباثيك اوفر شوتنج سيفير تاكيكارديا. اللونج اكتنج بيقول لهم ايه؟ ديليد اونسيت، فبيتسحبوا. املوديبين ده يتسحب ويلزق كده ويفضل ماشي بشويش يخش السيركوليشن ويفضل يوسع حته بسيطه بعدين حته بسيطه بعدين حته بسيطه، فالريفلكس ما يبقاش قوي وبالتالي ما يعملش تاكي كارديا قوي. ويجي السؤال الشهير، ليه اللونج اكتنج ذهب احلى من الشورت اكتنج ذهب؟ ده ما بيعملوش قوي ريفلكس تاكي كارديا. هتقول ده انت زعلان ليه من الريفلكس تاكي كارديا؟ طبعا لو استخدمت الادويه دي في علاج الانجينا هبقى منشكح قوي من الريفلكس تاكي كارديا؟ لا طبعا مش هبقى منشكح، ان الريفلكس تاكي كارديا بتكونسيوم اكسجين وممكن تعمل لي وورسنينج للانجينا، تتعب الانجينا اكتر. ده احنا العيانين اللي كانوا بياخدوا النيتريت تحت اللسان كنا بنقول لهم اول ما البين يروح زيد بتشيل ايه؟ القرص عشان تاخد مينيمال افكتيف دوز، ما تاخدش دوز كبيره علشان ممكن تعمل ريفلكس تاكي كارديا جامده وتكونسيوم الاكسجين. يبقى اللي ناصح يقول لي بقى ما هو الفرق في الافكت او فارماكولوجيكال اكشن بين الذهب والنون ذهب؟ هتقول دول بيشتغلوا ميلي على البلاد فيسل اكتر من المايوكارديوم اكتر من الاس اي نودول ايفينول، ده بيشتغل على الهارت اكتر من البلاد فيسل، وفي الهارت بيشتغل على الاس اي نودول ايفينول اكتر من المايوكارديوم، والمايوكارديوم تقريبا قد البلاد فيسل. فده ميلي ايه؟ فاسكولار وده ميلي كارديا. ده هيعمل بوزيتيف كورونوتروبيك ونيجاتيف انوتروبيك، دول هيعملوا ثلاثة نيجاتيف صح؟ شبه مين دول؟ بيتا بلوكرز، دول شبه ايه؟ الفازو دايليترز صح؟ اللي جدع يقول لي بقى لو عندك مشكلة في الهارت، عيان مثلا عنده انجينا عنده مايوكاردال انفاركشن عنده هوكم، عارفين الهوكم؟ وعاوزين تقليل الكونتراكشن بتاعت الهارت النان ده. اما العيان اللي عنده بي في دي بريفرال فاسكولار ديزيز هتفكر في مين؟ في الذهب. ليه؟ دول فازو دايليت. العيان اللي عنده هايبرتنشن هفكر في الذهب، طبعا دول ينفعوا ودول فازو دايليت بس دول احلى. ليه؟ علشان دول بيعملوا فازو دايليتيشن ميلي في البلاد فيسل فيقللوا بريفرال ريزيستنس، ودي احلى ادويه في علاج الهايبرتنشن. اما لو اديت الادويه دي هينفعوا في الهايبرتنشن صح؟ مين ينفع مثلا في الاريزمي؟ ها؟ نان ده. وفي الاخر فاكرين الانديكيشنز بتاعت البيتا بلوكر؟ الانديكيشنز بتاعت البيتا بلوكر في حاجه خدناها زمان اسمها البيتا بلوكر صح؟ كان ليها انديكيشن هايبرتنشن انجينا انفاكشن اريزمي، دول الاربعه انديكيشن بتوع مين؟ بتوع نان ذهب. ليه؟ هم بيتا بلوكرز، بس الفرق بينهم بين البيتا بلوكر انهم فازو ايه؟ دايليت بس. اما هنا بقى لو هنتكلم على دول هنتكلم بقى على ايه؟ عن الهايبرتنشن بريفرال فاسكولار ديزيز. هتقول لي طب والادويه دي بتاثر على الاذر سموث ماسل؟ اقول لك اه بتاثر على الاذر سموث ماسل وبتعمل ريلاكسيشن. واللي جدع يقول لي بقى يعني في الجي اي تي هيعمل ايه؟ ريلاكسيشن. يعمل دايريه ولا كونستيبيشن؟ كونستيبيشن. في البلادر يعمل ريلاكسيشن، في اليوترس توكوليتيك. تقول لي والله ما اعرفش يعني ايه توكوليتيك. تعمل لايسنس للتوكو. ها توكوليتيك. بتريلاكس اليوترس، في دواء خدناه ابو نجمه. فاكرينه؟ الريتودرين، ده توكوليتيك. فبستخدمه في الناس اللي عندهم او الستات الحوامل اللي هيجي لهم بريماتيورلي. اللي جدع يقول لي لو قدرت اقفل الكالسيوم شانلز اللي موجوده، طبعا دي في دواء معين، لو قدرت اقفل الكالسيوم شانلز اللي موجوده في النيرف وهمنع دخول الكالسيوم، هعمل ايه في الريليز اوف ترانسميترز؟ اقللها. فاكرين المايجرين؟ فاكرين المايجرين؟ وقلت لكم في ادويه بتستخدم بروفيلاكتيك ان مايجرين وتقلل ريليز اوف نورابينفرين، كانوا دوايين الالفا 2 اجونست والبيتا بلوكرز. اشمعنى الالفا 2 اجونست والبيتا بلوكرز؟ الالفا 2 اجونست والبيتا بلوكرز هيأثروا على الريليز اوف ترانسميتر. لو تخيلنا الترانسميتر ده نور ابينفرين وزيادته هو والسيروتونين بيعملوا مايجرين. الالفا 2 بتنهبت والبيتا 2 ستيمولييت ولازم الكالسيوم يخش. من الرسمه دي حد يقدر يطلع لي ثلاث ادويه تمنع ريليز اوف نور ابينفرين؟ بيتا بلوكر، بس لازم يكون لايبوفيليك. واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان يعدي، وده البروبرانالول. الفا 2 اجونست، كلونيدين، كالسيوم شانل بلوكر. فدول ثلاث ادويه بيستخدموا بروفيلاكتيك ان مايجرين. فنقدر نقول عليهم استخدامات كتير قوي. بذمتكم لو انا قلت لكم ايه هي العيوب بتاعت الدواء ده؟ تقول لي سهل قوي. تلفظوا ايه؟ دايليتور. هتقوم قايل للجنرال سايد افكتس اوف فازو دايليتور. ايه هم؟ هنا هيدنج، هنا فلاشنج، هنا نيزل كونجشن، ريفلكس تاكيكارديا. بس اللي جدع يقول لي الريفلكس تاكيكارديا اكتر الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج ده هاف شورت اكتنج زي النايفيدرين بتاع زمان. اعمل امنيوتوبيه مش يعمل اوت تاكيكارديا، صح؟ هتلاقي العيان دوت بيجي له بوسترال هايبوتنشن، يجي له ديزينس، دراوزينس، تينيتس. مش مهم يعني كل تينيتس يعني وش في الودان، ما التينيتس والديزينس والدراوزينس كلهم نتيجه ان البلاس سبلاي البرين قل في اي واحد منهم تنفع. بس هو فيري كاركترستيك ليه حاجه، بيعمل انكل ايدينا مش انكل ايدينا. ما حدش يقول لي انكل ايدينا، انكل ايدينا يعني انكل بتاعك عنده ايدينا. اما ده انكل ايدينا يعني ايدينا راوند انكل. عارفين الانكل طبعا. ايدينا في الحته دي ليها سبب. الايدينا في المكان ده بيحصل لو الدواء بيعمل فازو دايلاتيشن في الارتيريولز اكتر من البنيولز، فيودي دم كتير وما يطلعش دم كتير، فالبريشر جوه الكابيلاريز يزيد فيحصل ايدينا في الرجلين. رتبوها لي دي عشان ساعات بيسالوها في الشفا. جنب الانكل ايديما كده يعني بنيولو دايليتور، قصدي ارتيريولو مور ذان بنيولو دايليتور، ارتيريولو مور ذان بنيولو دايليتور. اما اللي جدع يقول لي بقى لو انا بتكلم على النان دهب هيعملوا سايد افكت ايه؟ هيشتغلوا على الاس اي نود زي البيتا بلوكر ويقللوا الهارت ريت راديكال. هيشتغلوا على الاس على الاي دي نود زي البيتا بلوكر ويعملوا هارت لوك. هيشتغلوا على المايوكارديوم زي البيتا بلوكرز ويقلل الكونتراكشن اند مي انديوس هارت فيلر. البيتا بلوكرز ممنوعه ولا تنفع في الهارت فيلر؟ ده انا فضلت طالع عينيا فيه وقلت لكم مفروض البيتا بلوكر ما تنفعش في الهارت فيلر، ولكن ممكن استخدم سبيشال بيتا بلوكر بسبيشال دوز في عيانين معينين من الهارت فيلر. سبيشال بيتا بلوكر بفيري سمول دوز في ايرلي هارت فيلر في حالات معينه جدا زي الكارفيديلول وزي الميتوبرولول وزي النيبيبولول. تريد احكي ده اسمه نيبيبولول؟ كان بيطلع ايه ده؟ نايتريك اوكسايد. سو البيتا بلوكر عموما المفروض مش حلوه في الهارت فيلير، بس ايه؟ في حالات معينه ممكن ادي فيها البيتا بلوكر، صح؟ الكالسيوم شانل بلوكر ممنوع منعا باتا فين؟ في الهارت فيلير. انهم هيقللوا الكونتراكشن مش هستفيد منهم حاجه. طب انا مين اللي هيعمل كونستيبيشن؟ الادويه دي ليه؟ انها تريلاكس الانتستين وتعمل كونستيبيشن. يبقى لو قلت لك جبت لك كده دواء وقلت لك صم في كالسيوم شان بلوكر عمل لي تاكيكارديا وبوشرال هايبوتنشن وخدوا بالكم ريفلكس تاكيكارديا دي ممكن تبقى خطر جدا، انها ممكن تعمل عيان تاني ايه؟ انجينا وانفارش. يبقى مين اللي انت استخدمته؟ النايفيدبين ولا البرابامين؟ نايفيدبين. طب البرابامين هيعمل ايه في الهارت ريت؟ هيقلله. هيعمل ايه في الكوندكشن؟ يقللها. هيعمل ايه في الكونتراكشن؟ يقللها. ودايما يبقى في دماغنا مين اللي شبه البيتا بلوكر؟ النان دهب. مين شبه الفازو دايليتور العديم؟ الدهب. اتفقنا؟ واضح الكلام؟ لو انتوا بقى كده احنا فاضل لنا حاجه صغيره بس في الاريزميا سوبرا فنتريكولار اريزميا دي وان اوف ذا انديكيشنز اوف كالسيوم شان بلوكرز. بس عاوزكم تاخدوا بالكم من حاجه، حد يعرف البيتا بلوكر كان بينفعوا برضه فين؟ السوبرا فنتريكولار اريزم. دول بينفعوا في حاجه انتوا عارفينها اسمها باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. حد فاكر دواء قبل كده خدناه بينفع في الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا؟ الالفا اجونست، فاكرين؟ زي الفينايل افرين والميثوكسامين. بس كنت قايل لكم انه ما ينفعش نستخدمه في الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا الا لو كان العيان عنده هاي بوتنشال. ليه؟ الالفا اجونست دول فازو كونستريكتور، فصحيح انهم فازو كونستريكتور هيسبورت البلاد بريشر بس هيعملوا ريفلكس براديكارد ويضيعوا التاكيكارد. وقلت لكم ساعتها ان في دواء تاني بينفع في الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا بس لو كانت معاها هايبرتنشن، هو الكالسيوم شانل بلوكرز. خلاص، الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا دي مشكله فين؟ في البلاد فيسز ولا في الهارت؟ باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا فين؟ في الهارت. فاكيد هنستخدم له ايه؟ النانتا زي البرافاميل والدلتازم. بس عشان يعقدوكوا اكتر، الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا نوعين هنحطهم في الاريزميا. في حاجه انتوا اكيد سمعتوا عليها، سمعتوا عن حاجه اسمها الولف باركنسون وايت سيندروم؟ يعني مش ممكن، مش معقول ما خدتوهاش. وولف باركنسون وايت سيندروم، والولف باركنسون دول ناس بني ادمين، مش الولف لك زي الولف زي الديب. وولف باركنسون وايت سيندروم تعرفوش صحيح؟ لو تخيلنا ان ده الاتريوم وده الفنتريكل، كلنا عارفين هنا بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ الاي في نود، وطالع لنا البند الاوبي هس والبركنجي فايب، ده باند الواحده صح؟ في ناس بيبقى عندهم اكسسوري باندل، باندل تاني جاي من الاتريا من الفنتريكل سما باند الاوف دي الهس. باند الاوف، باند الاوف مفيش، باند الاوف كيمي. هي دي، هي دي باندل اوف كنت. كان في في سجاير زمان كانت اسمها سجاير كنت، دي عارفينها كلكم. ها الباندل اوف كنت لو موجوده مع الباندل اوف هس يبقى الولف باركنسون وايز. في بقى نوعين، في نوعين ايه هما؟ في نوع من مش هقولها بالتفصيل طبعا، في نوع منهم في الامبستر مش كده وتخش كده وترجع كده وتعمل ايه بقى؟ الحركه دي اسمها ايه؟ ري انتري. فكده ري انتري الفيشس سيركل، سيركس موفمنت، فهي جايه من تحت لفوق، فيسموه اسم غبي قوي اورثودروميك. اورثودروميك كده يبقى اورثودروميك، اما فوق كده اسمها انتي درومك. اورثودروميك ها اتريو فينتريكولار ري انترنت تاكيكارد. دي اسهل حاجه في الاريزم، هتشوفوا ايام في الاريزم عشان انتوا الفيسيولوجي بتاعكم اكتبوها دي جنب الانديكيشن. انا كاتبها بس انا مش كاتب اختصارها ايه. اورثودروميك، اورثودروميك اتريو فينتريكولار، اتريو فينتريكولار ري انترنت تاكيكارد. هي فكرتها ايه؟ لو عيان عنده باندل اوف كانت والامبس اللي جاي من هنا صح؟ هي المفروض الامبس اللي جاي من هنا يحصل لها ايه؟ تخش في الباند في البركنجي فايبر وتختفي، تظهر امبس ثاني. لا، ده نفس الامبس دي جت ودخلت في الباندل اوف كانت فضلت تلف. هي امبس واحده قاعده تلف، فهتعمل ايه؟ تاكيكارديا صح؟ سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا اللي سببها اس ال اي في نود والباندل اوف كنت مش المايوكارد. لو من تحت لفوق كده اسمها الاورثودروميك ري انترن، اورثودروميك اترو فينتريكولار ري انترن تاكيكارديا. وبصراحه احسن دواء فيها البرافاميل ككالسيوم شانل بلوكرز. وطبعا ان شاء الله لما ناخد الاريزمي هنعرف اشمعنى يعني. كويس؟ يبقى احنا كده خلصنا الكالسيوم شانل بلوكرز. ان شاء الله دقيقه واحده، دقيقه واحده، دقيقه واحده، عشان انا كنت هنسى وتحصل مشكله. دلوقتي انتوا عندكم امتحانات ايه؟ امتحانات بكتيريا فقريه الاسبوع الجاي. اكتشفت انها الحد والثلاث والخميس، من واحده ونص للساعة 2 أو 2 وربع. فأنا عملت حاجة اللي هيقدر يجي، طبعا احنا هنلتزم مواعيدنا العادية السبت 2-4 حين. اللي عنده مثلا الحد امتحان ممكن يبقى عنده اوبشن انه يجي بعد الامتحان على طول في العباسية في القوادرية، في القوادرية. فهندي الحد والثلاث بس انا مش متأكد هعرف ادي الخميس ولا لا. اما هو شهور الحد والثلاث ادي الساعة 2:30 في القوادرية. الخميس انا غالبا هعمله يعني، بس غالبا ايه برضه هيبقى الساعة 2:30. بس انا عندي مشكلة بس بسيطة يوم الخميس هقول لكم عليها ان شاء الله لما نقرب منها. بس هو كده مواعيدنا العادية يوم السبت نفس المواعيد بتاعتنا، الساعة 2:30 والساعة ايه 5:30 يعني بعد العصر وبعد المغرب. اتفقنا؟ وهيبقى يوم الحد الساعة 2:30 فين؟ في القوادرية نفس الحد. اتفقنا؟ 3